تكفى تعالوا نظر عيون مغليك حتى تعرف اللي يحبك ويهواك يا من على مر الليالي أناديك أرجي وصالك وانت هايم بدنياك تكفى تعالوا نظر عيون مغليك حتى تعرف اللي يحبك ويهواك يا من على مر الليالي أناديك أرجي وصالك وانت هايم بدنيا وين انت قل لي الغلا وين راضيك تدري أحبك واجرع الموت لرضاك صحيح أنا قاسي ولكن داريك وادري بهمك قبل تنطق شفايا وين انت قل لي الغلا وين راضيك تدري أحبك واجرع الموت لرضاك صحيح أنا قاسي ولكن داريك وادري بهمك قبل تنطق شفايا إذا مرضت بضحكتي كنت أداويك تضحك وعارف إن الألم في حناياك تذكر حبيبي قبل أشوفك ولاقيك إذا زعلت تقول مشعل أنا فداك إذا مرضت بضحكتي كنت أداويك تضحك وعارف إن الألم في حناياك تذكر حبيبي قبل أشوفك ولاقيك إذا زعلت تقول مش على نفداك تذكر حبيبي بس ودلل أنا أجيك من دون ذنب مازحك وتبلك كذا تروح وتترك اللي مصافيك وش حياتي يا من الروح لولا تذكر حبيبي بس ودلل أنا أجيك من دون ذنب مازحك وتبلك كذا تروح وتترك اللي مصافيك وش حياتي يا من الروح لولا حاسبك الله دامني ميت فيك والله على هجر المحبين يجزاك كانك نسيت اللي كتبته بياديك على ذراعي خايف اني بنساك حاسبك الله دامني ميت فيك والله على هجر المحبين يجزاك كانك نسيت اللي كتبته بياديك على ذراعي خايف اني بنساك والله جعل ربي يخليك تبقى سعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيدة في حياتك تناديك إذا ذكرت بغيبتك من تمنى منساك والله جعل ربي يخليك تبقى سعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيدة في حياتك تناديك إذا ذكرت بغيبتك من تمنى وإذا نسيت اللي يحبك ويغنيك الله على هجر المحبين يجزاك وإذا نسيت اللي يحبك ويغليك الله على هجر المحبين يجزاك